الإنسان المسلم أو المنتسب للإسلام الذي يجعل العلاقة بين البشر هي الأساس للإدانة أو التقدير. فعلى سبيل المثال إذا تكلم عن غايته، إذا تكلم عن أهم الخطايا والمشاكل، نحن نقرأ في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل هو المركز، إذن في حق الله عز وجل لا يوجد مغفرة، في ظلم في حقوق الآخرين قد يوجد. نعم المخلوق يأخذ من حسناتك كذا وكذا، ولكن في النهاية ظلم المخلوق بقدر الأصل فيه، الأصل فيه إذا أنت لم الأصل فيه أنه لا يوصلك إلى الكفر الأكبر والخروج من الملة، لكن هناك صور من الظلم التي توصلك إلى هذا إذا دخلنا في أطوار معينة من الاستحلال أو جهود الشريعة أو استكبار إلى آخره، لكن هذا الأصل. اليوم القراءة المشهورة عند عموم الحداثيين ومن تأثر بهم من منظري التيارات الإسلامية أنه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذه الآية لا كد يكون لها حضور، بل الأصل أننا نعظم ظلم الظالم للبشر ونقدر الكافر الذي نراه عادلا تقديرا عظيما ونثني عليه. وإذا رأينا إنسانا منتسبا للملة أو كتابيا على شرك أو على كفر، نحاول قدر المستطاع أن لا نشدد معه وأن لا نظهر البراء ولا نشغل وقتنا أصلا في دعوته والأخذ بيده. لا خليه، مع أنه الله لا يغفر يشرك به، يا أخي خليه، ما هو وقت الآن، نحن عندنا قضايا أهم. طيب إيش القضايا الأهم؟ عندنا قضايا اللي نسميها أحيانا قضايا الأمة، هذه القضايا في النهاية متعلقاتها بجلب الحقوق اللي تنتهي إلى الأهداف المعروفة من العيش المعيشة الكريمة اللي هي القراءة البهيمية. وكي يقول إنسان نعم في الشرع أنت لك حقوق ولك ولابد أن تطالب بها، والشريعة جاءت بهذه الأمور، ولكن جاءت بها على أنها وسائل وليست غايات قصوى، وأنها إذا تعارضت مع الدين الدين يقدم عليها. وبعضهم ماذا فعل خصوصا في المنتسبين لملة الإسلام، خصوصا إذا كان شركه فعلا شرك لا متعلق له بأذيته الشخصية، يعني إيش مثلا؟ والله واحد يستغيث بغير الله، يعبد غير الله، يذبح لغير الله، لكن النودي نداء الجهاد قام معنا وقاتل. طيب ودافع معنا عن حقوقنا. وإذا جاء وقت قضايا الأمة فإن مثل هذا يسهل في أمره، وربما نستخدم حيلة وخدعة ونقول هو مسكين معذور. طيب معذور بالجهل، هل معنى كونه معذورا إن سلمنا بذلك يغنينا أو يجعل لنا أمام الله عذرا ألا ندعوه، ألا نحثه على ترك؟ يعني الآن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تحالف مع اليهود، تحالف مع اليهود ضد المشركين أول ما دخل المدينة، هل ترك اليهود بدون دعوة؟ كان متحالف معهم، متعايش معهم كما يقولون متعايش سلمي، وأحيانا يقضي بينهم وأحيانا كذا وأحيانا وإن حصل عليهم شيء هو يدافع معه، يعني كما تعهد لهم بذلك، لكن تركهم من الدعوة؟ ما تركهم من الدعوة، جلس يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يناظر ويناقشهم ويريد أن ينجيهم. عمه أبو طالب ليس لم يؤذه، عمه أبو طالب أصلا هو المدافع الرئيسي عنه في مكة، ويقف عنده يقول كلمة أحاج لك بها عند الله، لأن هذه هي القضية المركزية. الله عز وجل تقدس اسمه، إن صح التعبير تعالت سبحانه، هو المركز، هو الأساس، هو الذي خلقنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. حتى في التاريخ، يعني مثلا كل يذكر أنه والله في وقت الأيوبيين على يد صلاح الدين الأيوبي قبل نور الدين زنكي تم تحرير بيت المقدس، تم إسقاط دولة القرامطة. إنجازان عسكريان من أكبر الإنجازات. في هذه الحقبة كان الجدل العقائدي مشتعلا جدا، وعادي الناس يقاتلون وبنفس الوقت ما يخلون النصيحة في العقيدة.